إنه ظن أن لن يحور بلى بلى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السماء ذات البروج واليوم المعود